ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, قول ربنا جل ذكره ويوم تشقق السماء بالغمام وقرئ ويوم تشقق بتشديد الشين وقرئ ويوم تشقق السماء بالغمام, متى هذا؟ اعلموا أن هناك نفخة في الصور هي النفخة الأولى, نفخة الفناء, فتحلل العالم ويتضخ ويصبح دخانا السماء كالأرض ويفنى كل شيء. النفخة الثانية هي نفخة البعث بعد ما تتخلق الأجسام في الأرض, بعد أن توجد أرض غير الأرض الأولى وفيها تلك العظام الرقيقة التي ينبت منها الإنسان, لما يتم الخلق ينفخ إسرافيل نفخة البعث فإذا الناس كلهم قيام ينظرون. ثم ينفخ إسرافيل نفخة ثالثة تسمى نفخة الصعقة, فيصع كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. ويدل على هذا ويقيده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال فأكون أول من يفيق, والصعقة صعقة إفاقة الصعقة هذه, وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش, لا أدري أفاق قبلي أم لم يصعق, جزاء الله بصعقة الطور التي حصلت له في الدنيا. وهذه الصعقة كالتمرين, كل خليقة واقفة يصعقون ثم نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون, وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فقوله تعالى ويوم تشقق السماء هذه النفخة الرابعة بالغمام, والغمام معروف كالرباط, وتنزل الملائكة تتنزل تنزيلا مع الرحمن عز وجل. حينئذ لمن الملك؟ لله, ما بقي ملك ولا سلطان ولا ذو مال ولا ولا ولا, الملك الحق يومئذ للرحمن, لا يملك أحد شيئا إلا الله, وهو الذي يحاسب عباده ثم يجزيهم بحسب كسبهم في الدنيا وعملهم فيها. الملك يومئذ الحق لله للرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. وكان يوما على الكافرين عسيرا, يا له من يوم يقفون حفاة عراة بين يدي الله ليستنطقهم ويستجوبهم ويزن أعمالهم ويجزيهم بما كسبوا في هذه الدار, دار العمل وتلك دار الجزاء. وقالوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, ويجزى به. وكان يوما هذا اليوم يوم تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة والرحمن جل جلاله. هذا اليوم يوم ماذا نقول فيه؟ إنه يوم عسير على من؟ على الكافرين. أما على المؤمنين والله يسير، والله لا يسير. وبالأمس عرفنا أنهم نصف النهار يكونون قد استقروا في الجنة ونزلوا في منازلهم، خير المستقر وخير المقام. لكن الكافرين المشركين الفاجرين أصحاب الأرواح الخبيثة العفنة المنتنة بأوضاع الذنوب والآثام، هذا اليوم والله يوم عليهم شديد صعب عسير لا يطاق. وكان يوما على الكافرين عسيرا. لماذا يكون عسيرا على الكافرين دون المؤمنين؟ الجواب أن المؤمنين زكوا أنفسهم وطيبوها وطهروها بهذه العبادات، فهي كأرواح الملائكة في صفاء وطهرها. أما الكافرون ما صاموا ولا صلوا ولا اجتنبوا محرمة ولا ابتعدوا عن باطل، ونفوسهم أصبحت أخبث من أنفس الشياطين، فهؤلاء يصعب عليهم ذلك اليوم إذ يساقون إلى جهنم جماعات جماعات. وسوقوا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، هكذا يقول تعالى. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، أي الملك الحق يومئذ للرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. وكان ذلك اليوم يوما على الكافرين عسيرا. نعوذ بالله من الكفر. ما هو الكفر هذا؟ طعام أو شراب؟ الكفر جحود رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراف بها. الكفر الإعراض عن شرع الله وعدم الإقبال عليه. الكفر إنكار وجود الله أو إنكار ألوهيته. الكفر إنكار البعث الآخر وعدم الإيمان به. ثم قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. هذا اليوم هذا يوم يعض فيه الظالم على يديه. كيف يعض على يديه؟ لو رأيتم الناس يعضون لما يشد به الكرب يعض يديه، فطرة غريزة بشرية، إذا هاله الأمر وأفزع وضاق به يعض يديه. يوم يعض من هذا الذي يعض؟ الظالم. نعوذ بالله أن نكون من الظالمين. من هو هذا الظالم؟ ما اسمه؟ عربي أم عجمي هو؟ من الظالم؟ وهنا تأملوا، وإذا فهمتم احفظوا أن الظلم ثلاثة أنواع، ثلاث أنواع. ظلم للرب تبارك وتعالى، وهو سلب أخذ حق الله وإعطائه للأصنام والأحجار والبشر والملائكة والناس، وهو الشرك بالله. والله يقول: إن الشرك لظلم عظيم. تظلم ربك، تأخذ حقه وتعطيه للمخلوقات، بدل أن تركع وتسجد لله الخالق تركع وتسجد وتنحني لصنم أو حجر أو قبر أو إنسان، بدل أن ترفع يديك إلى الله: يا رب يا رب، تقول: يا سيدي فلان ويا فلان، تأخذ حق الله وتعطيه للمخلوق. الشرك ظلم عظيم، وهو سلب حق الله وإعطاه لعباده من الملائكة أو الأنبياء أو الرسل أو الأولياء والصالحين، فضلا عن الأحجار والتماثيل والأصنام. احذر عبد الله الظلم الذي هو الشرك والعياذ بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا عباد الله حققوا معنا لا إله إلا الله، لا نعترف أبدا بوجود إله يعبد مع الله، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، فضل عن التماثيل والأحجار والشهوات. لا إله إلا الله. وألفت النظر إلى أن الجهال ما زالوا إلى اليوم في بلاد المسلمين: يا رسول الله المدد، يا سيدي فلان أنا في حماك، يا عبد القادر أنا في جوارك، ينادون غير الله وهل يسمعونهم؟ وإذا سمعوا هل يستجيبون لهم؟ لا والله، إذن عبث باطل. ولكن يغضب الرحمن عز وجل: أتترك خالقك ومالك أمرك ورازقك ومميتك ومحييك وتلتفت إلى غير تناديه؟ كيف يصح هذا؟ هذا ظلم من أفظع أنواع الظلم. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني: ظلمك لعباد الله بأخذ أموالهم، بنهش أعراضهم، بأذاهم والتسلط عليهم. ظلمك لإخوانك ظلم، بل هو لكل إنسان حتى ولو كان كافرا لا يحل ظلمه، لا بأخذ ماله ولا بانتهاك عرضه ولا بأي شيء. ظلمك لغيرك من الناس من أنواع الظلم العظيمة. المؤمن الحق لا يظلم أبدا، يعطي كل إنسان حقه ولا يظلم أحدا، لا في ماله ولا في عرضه. القسم الثالث: ظلمك لنفسك. وهل النفس تظلم؟ إنما بدل أن تطيبها وتطهرها وتعطرها، تنكنها وتعفنها بالذنوب والآثام، لطختها، أنت أفسدتها، كيف لا؟ والله إنك لظالم لها. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نفسك لما نفخها الملك في جسمك في رحم أمك كانت كهذا النور في الإشراق، وتبقى مشرقة إلى أن يبلغ الغلام العاشر والحادي عشر، وحينئذ إذا أذنب ذنبا ينعكس آثاره عليها. فإذا بلغ سن الرشد، إذا كذب كذبة تطلق لطفها، إذا نظر متعمد إلى مرأة محرمة يقع في قلبه نكتة سوداء، وهكذا. وإنما من فضل الله أننا إذا تبنى ينمحي ذلك الأثر. وهذا كهذا الثوب الأبيض، لو نلطخ بالحمأة أو بالقرع أو بالبول ينسن ويعفن وإلى لا؟ إذا جينا على الفور بالماء والصابون وغسلناه ينمح وإلى لا؟ ينمح. دي سنة الله عز وجل. هذه أنواع الظلم الثلاثة، اللهم لا تجعلنا منهم. ويوم يعض الظالم على يديه لا على يد واحدة، ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني، يتمنى وأن له التمني، أنه اتخذ مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم طريقا إلى الجنة، أي بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والذنوب والمعاصي. هيا نتخذ مع الرسول طريق، والله إنما في طريقنا معه، ناكل كما يأكل، نشرب كما يشرب، نلبس كما يلبس، نصلي كما يصلي، ننام كما ينام، نستيقظ كما يستيقظ، نتعامل كما يتعامل، ألسنا على سبيله؟ اتخذناه سبيلا. ولكن الفاسق والكافر والفاجر الذي ما سلك سلوك رسول الله ولا مشى وراءه ولا عرف سنته، هذا الذي يعض على يديه من شدة الأمن ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول صلى الله عليه وسلم سبيلا لأنجو وأسعد وأسكن الجنة دار الأبرار. ويقول يا ويلتا يا ويلتي يا ويلتا يا ويلاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان اتخذته صديقا لي وخليلا، هو الذي ورطني أوقعني في هذه الآلام وهذه أنواع العذاب. والآية تعني والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ابن أمية ابن أبي بن خلف أبي بن خلف هذا من طغاة مشركي مكة، وعقبة بن أبي معيط مثله، وأقام مأدوبة حفل في مكة، هذا أبي بن خلف، ودعا رجال مكة وأعيانها، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، حضر الحفل. إذن فاغتاب لذلك عقبة بن معيط الذي قتل في بدر، وقال لا أكلمك بعد اليوم ولا أنظر إليك، كيف تدعو هذا الرجل، ولن أرضى عنك حتى تبصق في وجهه. وللخل بينهما والصداقة المتأصلة استجاب وبصق وانعكس ذلك على وجهه فتشوهت خلقته والعياذ بالله. ثم عاد إلى الكفر بعدما آمن، لما حضر الرسول أعلن عن إسلامه وأسلم. لما خليله غضب عليه وشن عليه وشدد عليه عاد إلى الكفر، فقال يوم القيامة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي عقبة بن أبي معيط. وهذا عام إلى يوم الدين، إياك أن يكون لك خليل من الفساق أو الفجار أو الظلمة أو المبتدعة أو الخرافيون، انتبه فإنك تواخذ به. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. مثل الجليس الصالح والجليس السيء كاس، مثل لنا يا رسول الله. قال مثل حامل المسك الطيب ونافخ الكير بالجمر والنار ليصنع الحديد. قال فحامل المسك إن إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه الطيب، وإما أن تجد ريحا طيبة. إذن فلازم العبد الصالح. ونافخ الكير إما أن يحلق ثيابك قطايا الجمر وكذا، وإما أن تجد ريحا خبيثة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ما معنى هذا؟ إياك أن تجالس أصحاب الشر، الأخبات، الظلمة، المنهمكون في المعاصي، المتورطون في كل الذنوب ما تتخذهم أخلا ولا تجالسهم ولا تجلس معهم. فتهلك ما هلك عقبة المحيط وابن أبي. ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما فيقول السائل يا رسولنا أي جليس لنا خير، أي جليس يكون لنا خير نجالسه؟ فاسمعوا، قال من ذكركم بالله رؤيته؟ إذا رأيتموه ذكرتم الله عز وجل. وزاد في علمكم منطقه، إذا نطق يزداد علمكم فيه. وذكركم بالآخرة عمله، عمله يذكركم بالدار الآخرة. أولا حديث مسلم ينبغي ألا نتخذ السفهاء وأرباب الشهوات والدنيا الفاسدة ما نتخذهم أخلا ولا نجالسهم، لأن مجالستهم والعياذ بالله لا بد وأن تصاب بفتنة في قلبك في دينك. والنجالس الصالحين، هذا المثل عجيب، تأملوه. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك عطاء منه، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد ريحا طيبة. ونافق الكير ماذا تحصل؟ إما أن تحق ثيابك، وإما أن تجد ريحا طيبة. ومرة ثانية قيل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم أي جليسا تعمرنا، أي جليسا خير؟ أجابهم قال من ذكركم بالله رؤيته. من ذكركم بالله رؤيته، إذا رأيتموه ذكرتم الله عز وجل. ومن زادكم علمه، زاد في علمكم منطقه. ومن زاد في علمكم منطقه، إذا نطق وتكلم تستجدون علما جديدا. وذكركم بالآخرة عمله، لما تجاد يعمل والله يذكركم بالآخرة. ماذا يعمل؟ لأنه يعمل الصالحات فتغفر الآخرة. وهنا لطيفة أيضا لأحد الصلحاء، قال حملك الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخميس مع الفجار. حملك الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخميس مع الفجار. الخميس حلوة ممتازة عندهم ما نعرف اسمها. وأنشد وصاحب خيار الناس، وصاحب خيار الناس تنجو مسلما، وصاحب أشار الناس يوما فتفسد. نعم. والشاهد عندنا في قول ربنا عز وجل يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فعلمنا أنه لا يجوز لنا أن نتخذ أصدقاء أصحاب نواليهم ونجلس إليهم ونسافر معهم ونتكلم معهم وهم فسق فسرا، لأن ذلك ينتقل إلينا فنهلك العياذ بالله. هذا ابن خلف لولا صحبته لعقبة المعيد ما يرتد، لكن عقبة المعيد كيف تتنازع عن دينك وترجع إلى كذا وتمشي وراء هذا الرجل؟ فارتد وعاد إلى الكفر وهلك. أما ابن أبي قتله الرسول في أحد، وذاك قتل في بدر، أبي بن خلف. وقوله تعالى لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، هذه كلمة من؟ هذا الهالك في جهنم. ماذا يقول؟ لقد أضلني عن الذكر، والمراد بالذكر القرآن، والقرآن ذكر. والله ما تسمع آية إلا ذكرت الله. القرآن اسمه الذكر، لما تسمع آية كلام من الله ذكرت الله سبحان الله العظيم. ولهذا سماه الله الذكر الذكر الحكيم. لعلكم ما فهمتموني. لما تسمع قارئ القرآن والله تذكر الله, أو يخطب الكلام من هذا القرآن كلام الله ذكرت الله. والقرآن يذكر بالله عز وجل وبالدار الآخرة. علم ما فوقه علم ونور ما فوقه نور. ولكن مع الأسف حولناه إلى المقابر والموتى وأسفا. القرآن حولناه إلى المقابر وإلى ليالي الموت, من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا, أكثر من 700 سنة والقرآن لا يجتمع عليه إلا ليلة الميت أو في المقبرة. من صرفنا هذا الصدق؟ أذكركم ما تنسوا, إنه الثالوث الأسود. ما الثالوث؟ هذا العدو المكون من 3 حيات وهم المجوسية واليهودية والصليبية. هؤلاء الذين كربوا وحزنوا وتألموا من انتشار انتشار الإسلام في الشرق والغرب, قالوا ما سبب هذا الانتشار؟ كيف انتشر هذا الدين من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا؟ قالوا سبب ذلك القرآن. إي والله لا القرآن, القرآن روح. من آمن به وقال وعمل بما فيه حي, وقد حيت أمة الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بسببه. قالوا إذن ماذا نصنع؟ نأخذ القرآن منهم. اجتمعوا في مؤتمرات على أن يأخذوا حرفا واحدا, والله ما استطاعوا, عاجزوا. إذن كيف نصنع؟ نصرفهم عنه. فوضعوا قاعدة أكررها وهي تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. فما بقي من المسلمين من يقول قال الله, اسكت لا تفسر كلام الله تكفر. إذا ماذا نصنع بالقرآن؟ قالوا اقرأ على الموتى. فالميت إذا كان غني 7 ليالي إلى 21 ليلة إلى 40 ليلة فقط, وفي المقابر أيضا 10 ليال قالت على ميتك. ومن ثم هبطنا وإلى لا, ما كنا سادة حاكمين, أصبحنا أذلة مستعمرين محكومين وإلى لا. ما سبب هبوطنا؟ أننا متنا بسلب الروح منا. والقرآن روح وإلنا. اسمعوا قول الله تعالى, وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روح وإلنا, وروح لما به الحياة وإلنا. وإلى الآن إذا لم نجتمع في بيوت ربنا اجتماعنا هذا كل ليلة وطول العام بين المغرب والعشاء نتلقى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله ما نكمل ولا نفعل. أحببنا أم كرهنا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني, أي كتاب الله. جاءنا كتاب الله ولا لا؟ من أضلنا وصرفنا عنه؟ اليهود والنصارى والمجوس. واستجبنا ومددنا أعناقنا, وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان هو الذي يخذلنا والعياذ بالله, يصرفنا عن الحق إلى الباطل, عن الخير إلى الشر, عن الإيمان إلى الكفر, عن الاستقامة إلى العوجات, عن الصلاة إلى الفساد. هذه مهمته. وكان الشيطان للإنسان خذوله, الذي خذل المسلمين, سلط أعداء أولياءه عليهم. معاشر المستمعين, مع هداية الآيات, بسم الله والحمد لله, من هداية هذه الآيات, أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر البعث والجزاء وبذكر أحوالها وبعض أهوالها. أول هداية الآيات التي درسناها تقرير عقيدة البعث والجزاء. والله لحق، والذي ينكر ذلك والله ما هو بمؤمن، والله ما هو بمؤمن. والذي ينكر البعث والجزاء والله لا يوثق فيه ولا يعول عليه أبدا، فإنه شر الخلق. الذي ما يوم بأنه سيسأل يوم القيامة ويجزى على كسبه لا خير فيه، وهو شر الخلق. نعم. ثانيا، إثبات مجيء رب تبارك وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة. إثبات مجيء رب تعالى ونزوله في ساحة فصل القضاء في مواكب الملائكة نؤمن بهذا إيمانا قطعيا، لأن الرسول أخبرنا ولأن الله أخبرنا عن نفسه: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم. ثالثا، تندم الظلمة وتحسرهم على ما فاتهم من الإيمان والطاعة لله ورسوله. من هم؟ الظلمة. تندم الظلمة والعياذ بالله وتحسرهم على ما أصابهم يوم القيامة بسبب ظلمهم في هذه الحياة. عرفتم الظلم كم نوع يرحمكم الله؟ ثلاثة: ظلم تظلم ربك تأخذ حقه وتعطيه لغيره، والشرك والكفر والعياذ بالله. ظلم للناس بأموالهم وأعراضهم، ظلم لنفسك تخبثها وتدسيها بأنواع المعاصي والذنوب. رابعا، بيان سوء عاقبة موالاة شياطين الإنس والجن وطاعتهم في معصية الله ورسوله. من يجاري الفسق الفجر الظلم المعرضون عن الله ويصاحب ويجالسهم يهلك معهم أحب أن كيف. نعم. خامسا وأخيرا، تقرير مبدأ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، لأن الآية نزلت وإن كانت في عقبة المعيق وأبي بن خلف، لكنها عامة إلى يوم القيامة. كل من يطيع زميله ويستجيب له يهلكه. قال: إذ عقبة بن أبي معيط هو الذي أطاع أبي بن خلف حيث آمن، ثم لامه أبي بن خلف فارتد عن الإسلام، فهو المتندم المتحسر القائل: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. بارك الله فيك.